أجمل ما في الكون يسوع الحنون, أجمل ما في الكون يسوع الحنون, أعطانا الغفران راحة والأمان وحده منه العون, يسوع وحده منه العون, وحده منه العون, أجمل ما في الكون يسوع الحنون, أجمل ما في الكون يسوع الحنون, أعطانا الغفران الراحة والأمان وحده منه العون. إلا بيسوع خلاص ما في ما سح لدموع لقيود شافي, وما في رجوع عن دربه ما في, لو بده نزول الكون إلا بيسوع خلاص ما في ما سح لدموع لقيود شافي, وما في رجوع عن دربه ما في, لو بده يزول الكون, لو بده يزول الكون, أجمل ما في الكون يسوع الحنون, أجمل ما في الكون يسوع الحنون, أعطانا الغفران الراحة والأمان وحده منه العون. يسوع بحبك أكتر من حالي, واحد وحبك لغير أحوالي, وماشي بدربك لو شو ما جرالي, لو قالوا لي مجنون, يسوع بحبك أكتر من حالي, واحد وحبك لغير أحوالي, وماشي بدربك لو شو ما جرالي, لو قالوا لي مجنون, لو قالوا لي مجنون, أجمل ما في الكون يسوع الحنون, أجمل ما في الكون يسوع الحنون, أعطانا الغفران الراحة والأمان وحده منه العون, يسوع وحده منه العون.